نعم يقول من فعل هذا فهو مسلم، لكن هل يلحق بوعيد المسلمين؟ لا، هذا يتوقف على أن توجد الأسباب وتنتفي المعاني. مثلا لعن الرسول النامصة والمتنمص، نحن نلعن النامصة والمتنمص ونلعن آكل الربا والمنكلة، لكن هل نقول لمن أكل الربا هذا ملعون؟ لا، أو نقول لعنة الله عليك؟ لا، لأنه قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنة عليه، كالجهل مثلا أو الشبهة تقوم عنده وما أسباله. كذلك الشرك، هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه؟ لا، واستبق أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه، قد يكون من التفريط مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرق. كما أننا مثلا نشهد لكل المؤمنين بالجنة، نعم، ونقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا، فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأصحاب، نعم لا يحقق بالأصحاب، لأن يعني شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل إلى الوقت، أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنة الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قول استقل ملاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب، هذا شيء آخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة. لكن نعم. فعله فعل أو فعله فعل فيه، نعم نعم، يقول هذا دعاء القبر في الكبر، نعم، السجود للصنم كذا، لكنه ما يمكن نقول هذا مسجد حتى أننا نعرف، نعم، أو قد نقول هذا مسجد لأنه ظاهر المسجد، ولكن نقول ما يستحق العقوبة بالنار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه، نعم. أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل، ما تقبل ولا يجوز أيضا أن يمكن من دخول مكة حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مسألة استحقاق الوعيد والخلود في النار وما أشبه ذلك ما يمكن نحكم على كل شخص بعينه. هنا وراء إيه، نعم، حتى هو كذلك الإنسان اللي نزل من نظرة في الدعوة ما نحن عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. هنا نعم فرأ علماء فهم كفار، لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا، ما في شك من كفار ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة. هم عمل في علماء طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام وهذا الشرك وهذا مخفي عن الإسلام، وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا يمكن تغير. دعاء في ناس يعني ما يخالف، أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ الكفر ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. هو عالم مثلا يبيع حلال وعالم يحرمه، هم الحمد لله. نقول الآن مثلا مسألة الشرك ما تخفى، هذه في بعض المسائل الفقهية يمكن تخفى، لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك، ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن السلم عبادة أبداً.